أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويقول كذلك لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن الإنسان عليه بطاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا شكر لله سبحانه وتعالى، أن تطيع الله تشكر الله بطاعته وهو غني عن شكرك، لأن الله غني عن العالمين. من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Donc il convient que la personne remercie Dieu. Remercier Dieu, c'est lui obéir, qui nous accordait le fait d'exister, de respirer. Chaque instant que Dieu te donne, c'est un bienfait. Et tu dois le remercier en obéissant à Dieu. Et lui, Dieu n'a pas besoin de notre remerciement, il ne advient ni profit ni nuisance. Toutes les créatures ont besoin de Dieu, Dieu n'a pas besoin des créatures. Allah Ta'ala an'ama 'alayna bi ni'amin la nuhsiha wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. كل نفس نعمة من الله، كل لحظة نعمة من الله. الله قادر أن ينزع منك الحياة في أي لحظة. الله peut t'enlever la vie n'importe quel instant. Donc chaque instant que Dieu te donne, c'est un bienfait. Chaque respiration. فلهذا مطلوب الإنسان يكثر من ذكر الله. سبحان الله الحمد لله. لا إله إلا الله مثل الذي يذكر ربه الذي لا يذكر مثل الحي والميت. Donc c'est pour cela il convient que la personne évoque Dieu continuellement, comme par exemple dire سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. Et le prophète dans le hadith il a dit ce qui signifie l'exemple de celui qui évoque Dieu, celui qui n'évoque pas Dieu, c'est l'exemple de celui qui est vivant et celui qui est mort. الذكر اللساني وهناك الذكر القلبي. الذكر القلبي ما هو؟ هو الخشوع. ما هو الذكر القلبي؟ أنك تخشع الله. تعظم الله في قلبك. هذا الذكر القلبي، هذا في أي زمان وأي مكان ممكن تفعله. الذكر اللساني في أماكن يعني غير مطلوب، مثال في بيت الخلاء لا تذكر الذكر اللساني. أما الذكر القلبي في كل الحالات تذكر، في كل حالة تذكر الله سبحانه وتعالى. الذكر اللساني ممنوع، مثال في بعض الحالات يعني إنسان إذا يفعل شيء حرام، مثال يشرب خمر، لا يجوز يقول بسم الله عند شرب الخمر. حتى ينتبه الإنسان هنا، حتى اللحم شكيت في اللحم حرام تأكله، لكن نفسك قوية. بعض الناس نفسهم قوية للأسف، ليس الشديد من غلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه، نفسه تريد اللحم، لا يجوز يقول بسم الله على اللحم المشكوك فيه لأنه هو لحم حرام. بعض الناس من جهلهم يظن تقول بسم الله يصير حلال. خنزير تقول بسم الله يصير حلال؟ ما يصيرش حلال. اللحم المشكوك فيه حرام. اللحم في الدين مشدد. أما يعني حلوى، هذا جاتو حلوى أو جبن شكيت فيه، يجوز تأكل، يجوز تأكل حلوى مشروبات كذا مع الشك، يجوز تأكل جبن، قلت هل فيه خنزير أم لا، يجوز تأكل لأنه هذا ليس لحم، جبن، الجبن الخبز كذا شكيت هل فيه خمر أم لا، يجوز تأكل. أما إذا تيقنت فيه الحرام لا يجوز. أما اللحم مختلف، اللحم لا يجوز مع الشك. يعني بعض الناس تلقاه مريض في المستشفى يأتون له، يعني يأتون له بدجاج يأكل، سبحان الله، يعني واحد مريض عمل عملية القلب، ذهبت أزوره فكلمته، فرنسيين يعني يأتون له بالأكل، يأتون له بهذا البيض، يعني فرنسيين يعرفون يأتون له بالبيض، هو قال أنا يقولوا فديت من البيض، هم قالوا يعرفوا هذا مسلم جيبوا له بيض، فرنسيين عرفوا هو ما عرفش، قالوا فديت من البيض جابوا له دجاج، سبحان الله، انت في مرض وكذا لا يجوز تأكل. قال لي أنا أقول بسم الله، اللحم المشكوك فيه لا يجوز، لا يصير ولو مع بسم الله، أصلا لا تقول بسم الله على اللحم المشكوك فيه، إذن هذا جهل. إذن قلنا ينتبه الإنسان، يأكل بيض، يأكل خضار، يأكل، الرسول كان يأكل تمر وماء، يعيش على التمر والماء، فينتبه الإنسان. إذن قلنا اللحم الحرام، هذا المشكوك فيه حرام، إذا شكيت في اللحم لأي سبب لا تأكل. بعض الناس كثير يقول لا أدري أنا، هذا ما يدريني، معناه شكيت أنت فلا تأكل. اللحم إذا شكيت فيه لا يجوز. أما ياغورت، حليب، مشروبات، جبن، حلوى، خبز، شكيت هل فيه خنزير أم لا، يجوز تأكل. وليس شرط تقرأ ما فيه. أما اللحم مشدد، اللحم مشدد فيه، يعني قلنا لا تقول بسم الله عند الأشياء اللي هي مكروهة، مثال واحد سيجارة، أو سيجارة مكروه، مخدرات هذه زطلة وكذا هذه حرام، سيجارة مكروه في تفاصيل، أما هذه المخدرات حرام، لا يقول بسم الله. يعني هذه لأنه هذه أشياء فيها شر. إذن الذكر له ضوابط، الذكر اللساني مع النطق الصحيح كما نعلم بسم الله الحمد لله، أما الذكر القلبي قال العلماء ولو إنسان يعمل حرام وخاف في قلبه خشع لله، يعني خاف من الله، عنده أجر بهذا الخوف، ولو خشع يعني في بيت الخلاء عنده أجر. إذن الذكر القلبي هو الخشوع في أي زمان ومكان، إذا عندك الذكر القلبي عندك أجر، ولو إنسان قاعد يفعل حرام بعد خاف من الله قال أنا كيف أعصي كذا، عنده أجر بالخوف ليس بالفعل الحرام، بالخوف. يعني كل شيء عنده شيء، عنده يعني ضابط في الشريعة الإسلامية. فالذكر إذن كما قلنا مطلوب كثرة الذكر، هناك الذكر اللساني والذكر القلبي هو الخشوع، يخشع لله، ولهذا قال تعالى كذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، عندك أجر كبير تخشع في الصلاة، يعني قليل من يخشع، يعني لأن الشيطان يأتي والنفس تتفكر في أهموم الدنيا، لابد حتى يكون له أجر في الصلاة يخشع ولو لحظة، وكل ما زاد الخشوع يزيد الأجر، الخشوع مع مع الشروط الأخرى بالطبع لصحة الصلاة. دونك دي l'évocation de Dieu, c'est important. Il y a la vocation par la langue, c'est bien. Il y a la vocation par le cœur. Donc l'évocation par le cœur, tu peux faire n'importe quand, n'importe où. L'évocation par le cœur sans restriction. L'évocation par la langue, on sait, il y a certaines restrictions. Par exemple, tu évoques pas dans les toilettes. Tu ne vas pas évoquer en faisant une chose pas bien. Par exemple, fumer une cigarette, il ne dit pas bismillah, parce que c'est des conseils. Ou fumer de la drogue, c'est haram. Là, c'est plus grave. Ou quelqu'un il boit de l'alcool, il ne dit pas bismillah. De même, s'il y a... On a parlé de la viande. La viande, qui n'est, c'est sûr, s'il sait qu'elle n'est pas égorgée, c'est haram catégorique. Maintenant, la viande sur laquelle on doute... Beaucoup de gens, ils te disent, ah, mais moi, je ne sais pas. Moi, j'ai dit halal, moi, je ne sais pas. Bah, dans l'islam, il y a une règle. La viande, du moment que tu as douté pour X raisons, c'est interdit. Tu as douté sur telle personne qui vend de la viande, c'est haram de manger la viande. La viande, c'est strict. Alors, les gâteaux, fromage, pain, yaourt, boisson, si tu doutes, tu peux manger. Tu dis, est-ce qu'il y a de... du porc dedans, peut-être, ou est-ce qu'il y a de la viande qui n'est pas égorgée? Là, tu peux, parce que c'est pas de la viande, le pain, le fromage, tu peux manger avec le doute. Et tu n'es même pas obligé de lire les ingrédients, d'ailleurs. Donc, tu peux manger. Mais bien sûr, tu as le droit de ne pas manger, parce que tu peux t'empêcher de manger des choses qui sont licites. Mais c'est pas interdit de manger, même avec le doute. Mais la viande, elle est stricte. La viande, elle est stricte en islam. Donc, il y a des règles, les preuves du hadith, etc., connues. Si tu doutes, tu ne manges pas. Il y a des gens, ils inventent des règles comme ça, pour leur nafs, parce qu'ils suivent leur âme. Ils vont dire, tu lui dis, mange pas, il te dit, ah, je dis bismillah. Bismillah, ça ne change pas le haram en halal. Bismillah, c'est utilisé pour avoir la baraka dans ce qui est halal à l'origine. Bismillah ne change pas le haram en halal. Donc la viande qui est, sur laquelle tu doutes, c'est haram. Donc fais attention à cela. Si quelqu'un il a mangé, il demande à Dieu de lui pardonner. Mais il ne dit pas bismillah en mangeant ce qui est douteux. La viande douteuse. Donc on a parlé de l'évocation de Dieu par la langue. Maintenant, l'évocation par le cœur, c'est la crainte. Et ça, c'est valable partout. Même quelqu'un, il est en train de faire quelque chose de haram, et dans le cœur, il a la crainte de Dieu. C'est-à-dire, il a peur de Dieu. Parce que c'est des choses pas bien. Le fait qu'il a peur de Dieu, il a des récompenses, le musulman, pour la peur de Dieu, pas pour l'acte qui est mauvais. La crainte de Dieu, c'est partout, même c'est dans c'est-à-dire les toilettes. Si quelqu'un a la crainte de Dieu, il a des hasanets. Donc c'est l'évocation par le cœur, c'est la crainte. C'est ça l'évocation par le cœur. La crainte de Dieu, glorifier Dieu dans son cœur, c'est ça. Et c'est ça qui est requis, important aussi dans la prière pour avoir des récompenses. C'est avoir la crainte. La crainte de Dieu dans le cœur. Donc, c'est important de savoir cela. Il y a l'évocation par la langue. Donc, bien sûr, il faut évoquer correctement avec la bonne prononciation. Et il y a l'évocation par le cœur qui est la crainte de Dieu, la glorification de Dieu. C'est ça, l'évocation par le cœur. Et par la langue, comme on l'a dit, avec des restrictions, comme on l'a dit, pas dans les toilettes, pas quand quelqu'un fait une chose pas bien. Par exemple, il fume chicha ou il fume la cigarette, il ne dit pas bismillah. Et dans ce qui est haram ou douteux. Si quelqu'un mange la viande douteuse, il ne dit pas bismillah sur la viande douteuse. Parce que c'est haram. Du moment qu'il doute, c'est haram de manger. La viande, c'est strict. إذن قلنا الإنسان الذي يطيع الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا هي مزرعة للآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزرع في دنياك لتحصد في آخرتك، مهما يكثر من الحسنات الإنسان يكون له الأجر، لا ينبغي الإنسان يمل، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يشبع مؤمن من خير حتى يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة، في رواية لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة، هناك رواية لا يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة، وهناك رواية لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Donc l'intelligent il convient qu'il fasse beaucoup de bien et que cette terre là, cette vie là, c'est une terre de semence pour l'au-delà. Il sème le bien pour récolter dans l'au-delà. Quoi qu'il fasse combien, il ne convient pas qu'il se lasse parce que il va tirer profit de cela dans l'au-delà. Il ne convient pas qu'il se lasse de cela. Et comme il a dit le prophète, le croyant ne se rassasie pas d'un bien que l'on jusqu'à ce qu'à la fin on soit le paradis. Et dans une version, le croyant ne se rassasie pas d'un bien jusqu'à ce qu'à la fin on soit le paradis. Il y a la version d'un bien qu'il entend et la version d'un bien. Donc le croyant ne se rassasie pas d'un bien jusqu'à ce qu'à la fin on soit le paradis. قال تعالى في الحديث القدسي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني هناك نعيم خاص بالصالحين، فالذكي الكيس يعمل حتى يكون من هؤلاء، لابد تحتاج إلى جهد، لهذا قال عليه الصلاة والسلام هل مشمل للجنة، مشمر يعني كناية على الاجتهاد، لابد حتى ينال الجنة، فإن الجنة لها لا خطر لها. إذن فيها أنوار، نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وفاكهة كثيرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة. إذن ورد هذا في الحديث، لا يتعبون، لا ينامون، لا يهرمون، لا يسقمون، لا قال عليه الصلاة والسلام لا يتبولون ولا يتغوتون ولا يتمخطون، لا يوجد كل هذه الأشياء في الجنة، دائما في نعيم. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إذن هكذا الذكي لابد يعمل، لكن طريق الجنة علم وعمل، طريق الجنة علم وعمل. Donc l'intelligent il doit œuvrer. La voie du paradis c'est une connaissance et une pratique. C'est ça la voie du paradis. On peut pas gagner le paradis avec l'ignorance. Il faut connaître les règles et appliquer les règles de la religion. Parce qu'il y a des gens, shaitan, ils se jouent d'eux, ils croient que ça y est, ils ont atteint un haut niveau du simple fait qu'ils vont tout le temps à la mosquée ou qu'ils regardent des programmes télévisés qui traitent, qui parlent de l'islam. C'est pas comme ça. Il y en a, ils se fatiguent 20 ans et ils n'atteignent pas, ou plus, 40 ans, ils n'atteignent pas. Tu ne peux pas atteindre qu'avec la voie tracée par le prophète, alayhi salatu wasalam, et qui est décrétée dans le Coran et le Hadith. Un insan la yasil illa bittariqa allati allamaha an-nabi alayhi salatu wasalam. Laysa mujarrad kathrat al-yadhhab al-masjid wa yasma' fi al-internet baramij bism al-din la yasil 40 سنة يبقى يتعب ولا يصل، لا تصل إلا، العلماء يقولون لا وصول إلا على الأصول، لا وصول إلا على الأصول، يعني لابد نهج النبي عليه الصلاة والسلام والنهج الذي ذكره الله في القرآن. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، أي من النوافل. إذن علم وعمل، كما قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، في صحيحه. قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد: من عمل بدون علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عمل بدون علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، يظن يفعل الخير وهو يفعل الشر، كما قال تعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Donc on a dit, cette vie, la personne œuvre pour gagner le paradis. Au paradis, la personne ne dort pas, ne se fatigue pas. Il a dit le prophète, il n'urine pas, il ne défèque pas, ils n'ont pas de sécrétion. Donc dans le hadith, il a dit cela, pour montrer au paradis, il n'y a pas tout ce qui est répugnant, tout ce qui est impur. Ils ne se fatiguent pas, ils ne vieillissent pas, ils ne tombent jamais malades. Ils ne dorment pas parce qu'ils ne fatiguent pas, il y a toujours une félicité sans fin. Et pour gagner cela, il faut œuvrer. Il faut, selon la voie tracée par le prophète, et les versets du Coran, on l'a cité, qui montrent l'importance d'aller acquérir la science par chaîne de transmission, de venir au cours pour apprendre. La mort ne prévient pas. Chaque fois, on enterre des gens. Et le prophète, il a dit dans le hadith, ce qui signifie: ô Abu Dharr, si tu vas et tu apprends un chapitre, une ayah du Coran, tu auras plus de récompenses que si tu priais 100 rak'ah. Et si tu vas et tu apprends un chapitre de la religion, tu auras plus de récompenses que si tu priais 1000 rak'ah, des prières nafila. L'imam Bukhari, dans son sahih, il a dit chapitre: la science avant la parole et les actes. Omar ibn Abdelaziz, le calife bien guidé, il a dit: celui qui agit sans science, il va agir en mal plus qu'il va agir en bien. Celui qui agit sans science, il va faire plus de mal que de bien. Et ça, c'est cité dans le Coran. Allah Ta'ala dit dans Sourate Al-Kahf: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعًا. Il y en a qui sont égarés. Ils font des choses qui sont contraires à la voie de droiture et ils pensent faire le bien. Ils sont égarés et ils pensent faire le bien. هذا الآية دليل أنه النية وحدها لا تكفي. النية وحدها لا تكفي. Donc c'est cette preuve que la bonne intention ne suffit pas. La bouddha, ilm wa amal. Niya موافقة للشرع وعمل موافق للشرع. Il faut nécessairement une intention correcte par recherche de l'agrément de Dieu et l'acte qui soit conforme à la religion pour gagner donc le paradis. فالإنسان مطلوب يزداد في الطاعة حتى ينال الدرجات العالية لأن هناك درجات في الجنة. وهناك نعيم ليس إلا لا يناله إلا الصالحون وما فوق يعني هذا هو الذي ورد في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هناك النعيم العام لكل أهل الجنة: يأكلون، يشربون، لا يتعبون، لا يتغوطون، لا يهرمون إلى غير ذلك. وهناك النعيم هذا لم يره أحد، حتى خزانة الجنة ولا بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Donc, il y a la félicité au paradis pour tous les gens du paradis. Manger, boire, ne pas avoir faim, ni soif, ni fatigue, ni tristesse, ni vieillesse, ni tout ce qui est répugnant. Donc, ni urine, ni etc. Ça, c'est la félicité pour tous les gens du paradis. Et il y a, après, selon le niveau, il y a cette félicité qu'on a dit pour les gens vertueux. Cette félicité, personne n'a vu encore. Dans le hadith, Allah Ta'ala, dans le hadith Qudsi, c'est-à-dire le prophète, il dit, Allah Ta'ala dit, donc ce qui signifie, j'ai réservé pour mes esclaves vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qui n'a effleuré l'imagination d'aucun humain. Donc, ça vaut le coup que la personne patiente dans cette vie combat son ego pour apprendre et pratiquer. Parce que pour apprendre et pratiquer, il faut combattre l'ego, le mauvais penchant de la personne et le shaitan. Ça nécessite cela. حتى يتعلم الإنسان يحتاج أن يحارب نفسه ويغلب خالف نفسه أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله يقول الإمام البوصيري وخالف الشيطان والنفس واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم الإمام البوصيري معروف في المغرب العربي يعني أنه كان أصل بربري وكان لكن كان يعني عالم كان في يعني في اللغة في الدين ومشهور بالبردة comme dit le Boussiri qui est connu au Maghreb, c'est un savant musulman d'origine berbère et lui était fort dans la langue arabe, dont, il faisait beaucoup de poèmes pour l'éloge du prophète, il est connu par le Bourda. Il dit un poème très dans le Bourda justement, il dit il contredit le mauvais penchant de l'âme, du shaitan. Il faut contredire ce qui te suggère. Et s'il prétend te conseiller, alors il faut remettre en doute cela. Le shaitan prétend te conseiller. Beaucoup de gens disent, profite, tu feras après, quand tu vas, après ceci, après cela, après la mort qui arrive. C'est trop tard. Le shaitan, ويوسوس الإنسان من بعد يقول لا من بعد كي تبني من بعد كي في الروتريت تو نبدا يقول لك يقول لك نمشي نغسل عظامي في مكة وبعد لكن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل دونك لا مور دونك arrive soudainement et là c'est trop tard pour se rattraper même si tu donnes tout l'or de la terre pour revenir tu vas pas te rattraper اذا فالإنسان عليه بالطاعة حتى ينال هذا النعيم ثم تكلمنا عن النعيم ولكن هناك أعظم نعيم لأهل الجنة donc on a parlé des différentes félicités mais il y a la plus grande félicité des gens du paradis أكبر نعيم وأعظم نعيم لأهل الجنة أنهم يرون الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذا أعظم نعيم لأهل الجنة هذه آية واضحة سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إذن أكبر وأعظم نعيم أهل الجنة يرون الله وقال الإمام أبو حنيفة والله من 1000 سنة قال هذا والله تعالى يرى في الآخرة يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة المخلوق تراه في مسافة في جهة في بكمية ومقدار وحجم أما عقيدة الإسلام الله بلا كمية ومقدار ولا حجم ليس كمثله شيء خالق المكان والزمان والجهات كان قبل الزمان والمكان وهو كما كان لم يتغير عما كان سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هذه عقيدة الإسلام عقيدة كل أنبياء هذه إن الدين عند الله الإسلام ديننا يوافق العقل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير عقيدتنا أن الله ليس جسم أما الكفار يعبدون الأصنام يعبدون البشر يعبدون الشمس القمر يعبدون بقر يعبدون الفئران يعبدون الضوء يعبدون النار تخيلون رجل كبير يجلس على عرش يعبدونه هذا الأديان لهذا الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام. إذن دينه يوافق العقل، دين الكفار يخالف العقل، فلهذا جزاؤهم خالدين في جهنم إن ماتوا على هذه العقيدة، لأن الله أعطاهم العقل ولم يستعملوا العقل. نحن ديننا يوافق العقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ديننا عقيدتنا الله بلا مكان ولا زمان، ليس له بداية ليس له نهاية، لا يتغير. في بلاد المسلمين قولوا المغرب العربي الناس تقول سبحان اللي يغير وما يتغير، الله متكلم بلا حرف ولا صوت، ليس له بداية، غني عن العالمين، عالم بكل شيء، لا يحتاج إلى شيء. دينه يوافق العقل، فأي إنسان يعتقد اعتقاد يخالف العقل هذا لا يكون ناجيا يوم القيامة، ولو عنده لحية ولو يتكلم العربية. إذا إنسان يعتقد الجهة والمكان والشكل في حق الله هذا خالف العقل، هذا مثل المشركين، فلا يكون مسلما مؤمنا. إذا أساس ديننا أن خالق العالم لا يشبه العالم، والله خلقكم وما تعملون، خالق الأجسام وصفاتها لا يشبهها. فقال العلماء المسلمون اعتقدوا أن الله بلا مكان ولا زمان فيرونه بلا مكان ولا زمان، كما صح وجوده بلا مكان ولا زمان فكذلك يرى بلا مكان ولا زمان، كما قال الإمام الطحاوي. يعني هذه أشياء ليس جديد، الطحاوي عنده 1000 سنة، أبو حنيفة 1000 سنة، يعني أكثر من 1000 سنة. يقول الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية تدرس في مصر من مئات السنين وفي بلاد الإسلامية عموما. قل والرؤية حق لأهل الجنة بلا إحاطة ولا كيفية، بلا إحاطة ولا كيفية، لا يحيطون به علما، لأن الله قال ولا يحيطون به علما. المسلم يعتقد الله لا يشبه شيء ولا يصل إلى حقيقته، هذا أكبر نعيم أهل الجنة، يرون الله بلا كيف ولا مكان ولا زمان. هذا عقيدة الإسلام وهذا أكبر نعيم. Donc la plus grande félicité, c'est qu'il voit Dieu sans comment, sans direction, sans endroit, pas comme sont vues les créatures, comme il a dit l'imam Abu Hanifa il y a plus de 1000 ans. Tous les savants de l'islam disent cela. Ça, c'est la plus grande félicité. C'est cité dans le Coran, sourate Al-Qiyamah. Allah Ta'ala dit « وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة » ناظرة, نظرة الوجه, يعني حسن الوجه. Donc le verset signifie « Des visages resplendissants ce jour-là, illuminés, resplendissants, verront leur Seigneur. » Donc ça, c'est clair et explicite. Il y a beaucoup de hadiths, bien sûr, là-dessus. Donc, c'est la plus grande félicité des gens du paradis. Ils voient Dieu sans comment, sans direction, pas comme sont vues les créatures. Donc, notre croyance, c'est la croyance des prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad, alayhi salatu wasalam. Notre croyance, c'est la croyance conforme à la raison. Allah Ta'ala dit وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. C'est-à-dire, les gens en enfer, ils vont dire si nous avions écouté avec acceptation et si nous avions raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Donc, si quelqu'un ne suit pas la raison, il est égaré le jour dernier. Quelqu'un, même s'il s'habille comme les musulmans, même s'il parle l'arabe, quelqu'un qui ne suit pas la croyance conforme à la raison, il ne peut pas être gagnant. Parce que Dieu nous a donné la raison. Pourquoi on rend des comptes? Les animaux, ils ne rendent pas des comptes. Quelqu'un qui est fou toute sa vie, il va au paradis, il ne rend pas des comptes. Donc tu rends des comptes parce que tu as la raison. Bien sûr, pubère, les autres conditions qu'on a citées plusieurs fois. Avoir la raison, être pubère et avoir entendu l'appel à l'islam. حتى تسأل يوم القيامة شروط ذكرناها عدة مرات نحن معروفة عند العلماء في الحديث أنك بالغ عاقل وسمعت بدعوة الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله. Donc si quelqu'un ne suit pas la raison, pourquoi Dieu nous dit dans le Coran, Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ الْخَاسِرِينَ. Quiconque prend pour religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, il sera parmi les perdants le jour dernier. Parce que les autres religions, c'est adorer vaches, statues, adorer des hommes, adorer le soleil, la lune, adorer une imagination, imaginer un vieillard assis sur un trône dans le ciel, ça, c'est contraire à la raison. Parce que ça implique la forme, la quantité, la localisation, et tout ce qui a une forme, une quantité, une localisation, a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité, celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Donc quiconque suit ça, il n'a pas d'excuse, quoi qu'il fût ignorant, parce qu'il a contredit la raison. Notre croyance, c'est Dieu, il a créé l'espace de temps, il existe avant l'espace de temps. Dieu a créé l'endroit, Dieu a créé... شوف هناك مازال الأذان إذن إذن قلنا donc on a dit Dieu a créé l'espace de temps, il a créé les directions, il a créé les corps, Dieu n'est pas un corps. Donc ça, c'est la base de la croyance musulmane. C'est pour ça que c'est la seule croyance conforme à la raison. Donc quiconque suit une croyance contraire à la raison, donc il est égaré. Il n'a pas d'excuse. Il doit délaisser, bien sûr, s'il veut être, bien sûr, il veut être guidé, parmi les gens guidés, il doit délaisser cette croyance et dire les deux attestations de foi pour être vraiment musulman. « Man a'taqada al-jiha wal-makan alayhi an yatruk hadha al-aqida al-fasida » وحتى يكون من المسلمين لأن عقيدتنا هي العقيدة التي توافق العقل notre croyance c'est la croyance qui conforme à la raison comme il a dit Abu Hanifa on voit Dieu sans direction sans comment tout comme donc on a cru en l'existence de Dieu sans comment sans direction et l'imam al-Tahawi donc Abu Hanifa depuis 1000 ans donc tout cet enseignement c'est un héritage des savants musulmans des compagnons. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'imam Tahawi d'Égypte, plus de 1000 ans. Donc, il dit وَالرُّؤْيَةُ حَقٌ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِلَا إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَةٍ. Voir Dieu, c'est une réalité pour les gens du paradis, sans comment et sans cerner la réalité de Dieu. Parce que Allah Ta'ala dit وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. C'est-à-dire, les créatures ne peuvent pas cerner la réalité de Dieu. Et comme Tahawi dit aussi, يقول l'imam Tahawi, تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائل المبتدعات جهات الست خلقها الله dans le même traité en fait c'est un traité de croyance il dit aussi le même Tahawi Dieu est exempt des limites des membres des fins des organes il n'est pas contenu par les six directions comme le sont l'ensemble des créatures. Donc ça, c'est la base de l'islam. Donc ça, il faut se maintenir sur cela. Et la personne, il est important qu'elle propage cela. C'est ça notre croyance, qui est la croyance des prophètes. Inna ad-dina 'indallahi al-islam. L'islam est la seule religion que Dieu agrée. Donc c'est important de maîtriser cela et de propager. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنسان مهم يعرف كيف سينشر هو لا يعرف يعني تجد إنسان عنده 40 سنة في فرنسا ولا مرة أدخل إنسان في الإسلام أندونيسيا تجار مسلمين أدخلوا كل البلاد تقريبا des gens il y en a ils ont 40 ans en France jamais il a fait rentrer quelqu'un en islam parce que il faut la connaissance. Les gens en Indonésie, des commerçants, ils travaillaient, mais ils prêchaient. Ils ont fait convertir presque tout le pays. Quasiment 200 millions à l'Indonésie, avec la Malaisie et tout ça. مَنْ يُرَدِ اللَّهُ بِخَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Celui pour qui Allah veut le bien, lui facilite l'apprentissage de la religion. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ طَاهِ الْأَمِينَ اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين